Book 2 11 11 11 الشهور تويبي تويبي يناير يانواري يانواري فبراير تبروالي تبروالي مارس مارتي مارتي أبريل أبريلي أبريلي مايو مايسي مايسي يونيو إيفنيسي إيفنيسي هذه ستة أشهر إس أريس إكسي توي إس أريس إكسي توي يناير فبراير مارس يانواري تبروالي مارتي يانواري تبروالي مارتي أبريل مايو ويونيو أبريلي مايسي يونيسي أبريلي مايسي دا إيفنيسي يوليو إيفليسي إيفليسي أغسطس أغسطو أغسطو سبتمبر سكتمبري سكتمبري أكتوبر أكتمبري أكتمبري نوفمبر نوفمبري نوفمبري ديسمبر ديكمبري ديكمبري وهذه أيضا ستة أشهر. إسات إكسي تويا. إسات إكسي تويا. يوليو، أغسطس، سبتمبر. إيفليسي أغسطو سبتمبر. إيفليسي أغسطو سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. Οκτωβέρι, Νοέμβερι, Δεκέμβερι. Οκτωβέρι, Νοέμβερι, τα Δεκέμβερι.